أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أحبكم في الله، ثم يقول إني تزوجت ببنت خالتي بإكراه وإجبار من أمي وأنا لا أريدها، فمضى الآن لزواجي بها 3 سنوات، إلى الآن ما حصل مودة وحب بسبب أني كنت لا أحبها قبل الزواج وهي تحبني، فأنا حزين دائما، وأيضا أثر هذا الزواج على دراستي تأثيرا سلبيا، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ نسأل الله أن يصلح حالنا وحالك وأحوال المسلمين. أخي في الله، لم تبين سببا يدعوك للنفرة من هذه الزوجة، لم تذكر لها عيبا إلا أنك لا تحبها، وليست كل البيوت قامت على الحب كما قال عمر رضي الله عنه، ليست كل البيوت تقوم على الحب أو على العشرة الزوجية، البيوت تقوم على تقوى الله عز وجل الذي هو أساس الخير كله. وقد تجد الرجل كبيرا في السن لا يعاشر المرأة ومع ذلك يحبها ويكرمها ويقوم، والمرأة تقوم بحقه. فليست الحياة الزوجية متوقفة على أن ترى جمالا في المرأة فتحبها أو كمالا في المرأة فتعشقها، هذا ليس بالصحيح. وأنت في نعمة عظيمة إذا أحسنت التصرف، فأنت لو نظرت أنك تزوجت طاعة لأمك وبرا لأمك فأنت بخير المنازل عند الله عز وجل، أنك أصبت شهوتك برضا الوالدين، وهذا فضل عظيم من الله عليك، ولذلك قعد لك الشيطان بالرصد لأنه يعلم أنك مأجور في هذا الزواج لأنك أقمته على طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني أن تبعد عن نفسك أسباب النفرة، فإذا كان الإنسان يلتمس في المرأة صفات معينة ولم يجد في زوجته تلك الصفات فإنه لا يكرهها، وهذا دلت عليه السنة بقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الموفق إذا وجد عيبا في المرأة عالجه بحسن آخر وجمال آخر فيها، فإن المرأة التي تراها قليلة الجمال مثلا حينما تراها دينة صالحة حافظة لفراشك تحمد الله سبحانه وتعالى، وحينما ترى المرأة قليلة الجمال أو جمالها نسبيا وتتذكر المرأة الجميلة التي تتعالى على زوجها والتي تظن أنها مستحقة لمن هو أجمل منه، أو التي تحتقر زوجها والعياذ بالله، أو التي فتن بها زوجها فأصبح والعياذ بالله كالخادم معها لا تأمره بشيء إلا ويفعله ويبالغ في تعظيمها، حمدت الله سبحانه وتعالى. فليست الحياة قائمة على مسألة الجمال أو الصفات المغرية، الحياة الزوجية قائمة على الذمة والعهد، ولذلك وصف الله النكاح بأنه الميثاق الغليظ وهو القائم على الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. فاتق الله عز وجل في نفسك، وكثير من هذه المشاكل تجدها سببها الشعور النفسي، أن البعض إذا دخل بيت الزوجية وليس هناك الحب الكامل حس أن حياته كأنها انتهت، ولذلك تجد في بعض القصص أو بعض الكتاب الذين ليس عندهم عقل في توجيه الناس يذكرون قصصا تهيج الرجل على المرأة وتهيج المرأة على الرجل، قصدوا أو لم يقصدوا. فتجد المرأة إذا تزوجت من رجل قليل الجمال تعيب والدها وتقول أبي دمر حياتي ودمر عيشتي وكذا وكذا، والابن يقول دمرت حياتي، أمي زوجتني من امرأة لا أحبها وكذا وكذا، وهذا كله من عبث الشيطان بالله. الحياة لا تتوقف على مثل هذه الأمور، الحياة عمادها طاعة الله عز وجل ومحبة الله. ما خلقنا الله لهذا، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو كانت السعادة والحياة تتوقف على زوجة جميلة لهلك الناس، إنما الحياة التي تحيا بها الروح ويحيا بها الجسد طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الإنسان امرأة قليلة الجمال أو لم يجد وجد نفرة بينه وبين زوجه في مسألة الفراش والمحبة فليعالجها بالانسجام في التعامل في شؤون البيت الأخرى، وما يدريك فلعل هذه المرأة القليلة الجمال أن يخرج الله منها علما من أعلام المسلمين، وقد يخرج الله منها ابنا لا يذكرك أحد بعد موتك إلا هو، وقد يخرج الله عز وجل منها ذرية صالحة يعظم بها أجرك ويثقل بها ميزانك. وكم من أناس اشتكوا من الزواج من النساء الجميلات فجاء أبناؤهم على فتنة وجمال، تعذب الأب وتعذب وعذبت الأم. وهذا كله يعرفه من يعرفه ويعرفه من اشتغل بمشاكل الناس وعاش معهم. فالبعض إذا وجد أن زوجته قليلة الجمال حس أنه قد فقد شيئا وأن حياته ضيقة، ويضيق على نفسه. التضييق على النفس أكبر الخطأ، ومسايرة الشيطان في هذه الوساوس أكبر الخطأ. لكن العبد إذا قال الحمد لله وأمي قد اختارت لي، فالحمد لله أن أمي لا تموت إلا وهي راضية عني في زواجي، هذا كم يسوى في الدنيا، وكم من نعمة أنت فيها تغبط عليها. كم من رجل عق والده وعق والدته في زواجه، فتوفي الوالد وتوفيت الوالدة ولم يتدارك ذلك العقوق، فهو يعيش في ألمه ونكده وحسرته في الدنيا ولا ندري ما الذي يكون في الآخر. فاحمد الله عز وجل، أنت عندك فضل عظيم أن الله سبحانه وتعالى رزقك أنك دخلت بيت الزوجية برضا الوالدة. ومن رأى رضا الله فإنه لا يخيب. المهم الآن الشعور النفسي، هذا الشعور أنك في هم وأنك في غم، أنت الذي ضيقت على نفسك، اخلع هذا الشعور عنك واستشعر نعمة الله عز وجل وأن عندك زوجة. فتذكر الفقير الذي لا يستطيع أن يتزوج، وتذكر من به عاهة، وتذكر من العنين ومن لا يستطيع إصابة زوجته، تذكر هؤلاء المبتلون حتى تعرف نعمة الله عز وجل عليه، فتقبل على زوجتك وتحبها. وتذكر الزوجة التي تسب الوالد والوالدة، وتذكر الزوجة سيئة اللسان، وتذكر الزوجة التي تخون زوجها، تذكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. ليست المسألة مسألة الجمال، وليست المسألة مسألة الميل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا أحب منها أخا. فطوبى لمن أحب ما أحب الله، وطوبى لمن أصبحت حياته على هذا السنن الذي يحبه الله. تزوج رجل من السلف رحمهم الله امرأة مشلولة عمياء قليلة الجمال دميمة في الخلقة، فقالوا له: ماذا صنعت؟ قال: أريد أن أرضي الله حتى في نكاح، أريد أن أرضي الله حتى في نكاح، يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه لا يتزوجها أحد، فالتمس مرضات الله عز وجل بنكاحه. فتأمل أن التي عندك ليست بمشلولة، ولم تذكر فيها عيبا في دمامة خلقتها، ولم تذكر منها سوءا في خلقها، فما الذي تعيبه؟ هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فما بقي إلا ميل القلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فاسأل الله أن يلين قلبك لها، واسأل الله أن يصلح حالك وحالها. أخي في الله، هي ساعات معدودة وأزمنة معدودة، ويخرج الإنسان من هذه الدنيا، فاحمد الله على العافية والسلامة، وارض بما كتب الله لك. وإذا أردت أن تعدد أو تأخذ زوجة ثانية فهذا شأن آخر، أما أن تعذب هذه المرأة وتعذب نفسك فهذا كله من الشيطان. فإياك ثم إياك والاستمرار بهذا الشعور الذي هو من الشيطان. فإذا تركته وأقبلت على الله وتذكرت نعمة الله عز وجل فإنك على خير، يوسع الضيق الرضا بالضيق. فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يتسع ضيقه بالرضا عن الله. وإياك ثم إياك أن تظن أن السعادة الزوجية منحصرة في جمال المرأة أو الانسجام الكامل مع المرأة، فاحتسب الأجر عند الله، والله يصلح الأحوال ويحسن العاقبة والمآل. الخيار، أنت مخير بين أمرين: أن تتقي الله، ترجع إلى زوجتك وتحمد الله على نعمته عليك، وتعالج النقائص بالكمالات التي أعطاك الله. الأمر الثاني، إن وجدت أنك لا تستطيع ذلك وأنك لا تقدر عليه فانظر إلى المرأة، فإن وجدت أنك تظلمها في حقها وأنك ظالم لها في حقوقها فحينئذ سرحها بإحسان، لأن الله أوصاك من فوق سبع سماوات أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.